لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكما نزل القرآن هداية للناس جملة وتفصيلا، نزل كذلك تفريقا بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل. فالقرآن فرقان، هكذا سماه الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن فرقان بين الناس. بعد نزول القرآن اختلفت أحوال الناس وأحكامهم وعواقبهم بحسب تلقيهم للقرآن وتعاملهم معه. فمنهم من يرفعه القرآن وينفعه ويكون حجة له، ومنهم من يخفضه القرآن ويضره ويكون حجة عليه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا صنف. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صنف آخر والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا صنف. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، صنف آخر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا صنف. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، صنف آخر والعياذ بالله. هو القرآن، هو نفسه يزيد قوما خيرا ويزيد قوما شرا والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. الماحل هو الذي يرفع الأخبار للملك أو للسلطان. القرآن يعني يوم القيامة شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. فلينظر أحدنا أين هو من القرآن وأين القرآن منه، يعلم عاقبته ومصيره حين لقاء الله عز وجل. شافع مشفع ماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من جعله أمامه يعني فهمه وعمل به ووقف عند حدوده. ومن جعله خلفه يعني أعرض عنه والعياذ بالله ولم يتبعه، بل خالفه وناقضه والعياذ بالله. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، صنفان لا ثالث لهما، حجة لك أو عليك. من أمثلة من يكون القرآن حجة له ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب. فماذا يقول القرآن؟ يقول القرآن: منعته النوم بالليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول القرآن يوم القيامة في شفاعته لصاحبه: منعته النوم بالليل كصلاة التراويح والقيام والتهجد في رمضان وفي غير رمضان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب المجهد التعب، في صورة الرجل الشاحب يقول لصاحبه: أما تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظلم هواجرك، يعني أحملك على الصيام بالنهار وعلى القيام بالليل. لذلك يأتي في صورة الرجل الشاحب: أما تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظلم هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم. فيعطى الملك بيمينه، يعني صاحب القرآن، فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكما القرآن. أما صاحب القرآن فله الملك وله الخلد يوم القيامة، ويوضع على رأسه التاج فرقانا بينه وبين غيره من الناس، ولا يقتصر نفعه على نفسه، بل يتعداه إلى والديه اللذين حملاه على تعلم القرآن في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله. ما صفتهم؟ يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق، يعني سحابتان كثيفتان بينهما ضوء ونور، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني قد نشرت أجنحتها تظل صاحبها من الشمس يوم القيامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، شفاعة له، درءا للضرر عنه وجلبا للنفع له بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وبقية الحديث: ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة، يعني حافظ القرآن، اقرأ وارتقِ في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. ولذلك قال أهل العلم: درجات الجنة عددها كعدد آي القرآن، كلما حفظت آية زدت درجة، ارتفعت درجة. هؤلاء الذين عملوا بالقرآن، وشيء من جزاؤهم من يكون القرآن حجة لهم. وأما الصنف الآخر والعياذ بالله، من يكون القرآن حجة عليه، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم بمقارق من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، والعياذ بالله. في حديث سمرة الطويل عند البخاري وغيره، في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، رأى فيها أنواعا وألوانا من عذاب القبر، والعياذ بالله. ومن جملة من رأى رجلا مستلقيا على قفاه، وآخر واقف على رأسه في يده فر، أي حجر يملأ كفه، فيشتق رأسه والعياذ بالله، فيتدهته الحجر، فيذهب ليأتي به ويعود، فإذا رأسه قد التأم كما كان، فيشتقه مرة أخرى، وهكذا إلى يوم القيامة. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عن تأويل هذا، فقال: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه في النهار. وفي رواية: رجل أخذ القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، لم يعمل بكتاب الله فكان حجة عليه والعياذ بالله. وفي النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل آتاه الله القرآن، قرأه وأقرأه، تعلمه وعلمه، فيؤتى به ويعرف نعمة الله عليه، ثم يقال له ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، بل قرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. والقرآن حجة لك أو عليك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إذن المسألة ليست مجرد تلاوة أو قراءة، بل هو تدبر وتذكر وتأثر يترتب عليه عمل. إقامة كتاب الله في حياة الناس، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده، فإذا أمرهم القرآن ائتمروا، وإذا زجرهم ازدجروا. هكذا يكون القرآن حجة لصاحبه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد معي، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. قرأ، تعلم يعني فهم ثم عمل. هكذا يكون القرآن حجة لصاحبه، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، وكزي والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، هكذا يكون القرآن سبيلا للنجاة وصراطا للمتقين. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لم ينزل القرآن لمجرد إقامة حروفه، بل نزل ليكون حاكما في الناس، يأمر وينهى فيتبع. هكذا ينبغي أن تكون منزلة كتاب الله عز وجل في حياتنا. كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتذكر. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، يصلح بواطنهم وظواهرهم، لعلهم يتقون صلاح الظاهر، أو يحدث لهم ذكرى أي اتعاظا واعتبارا صلاح الباطن. نزل القرآن ليصلح الظاهر والباطن من أتباعه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مع كتاب الله. قانون نزل مع آدم حينما أهبط إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، أي وحي الذكر الحكيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صنف، أما الصنف الآخر: ومن أعرض عن ذكري، أي عن وحي وكتابي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركت العمل بها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.